يعني أحد مدرسين القرآن وهو حيث أن يأخذ عبرة على تدريسه والمقصد من أخذ الزبرة على تدريسه أن أتقوى فيه على حفظ القرآن وأن أتدور الآيات خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.